وقال الصبح كانوا معك يا عين شوف العصر وسبوك جرحهم فؤادك يا عين وبعض الجرح سبوك أقول كيف يا أبوك عين مدى الأحباب سبوك الصبح كانوا معك يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين الصبح كانوا معك يا عين جرح العصر وسبوك انا قلت كفايه يا ابوك يا عين وغد شوف اللي سابوك حبيبي سلام يا روحي سلامتك انت ربت رعيقة يا عاد يا عاد يا عاد يا عاد حبيبي حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي سلامتك يا عاد من ربطي المنديل على الكورة انت ربت رعيقة أم صوراتي تعالى خد لي الحبيب أم صوراتي تعالى خد لي الحبيب الحبيب صورة وما القال خليك مع الله وقوم اسمع كلام على الأصل عشان بحبك حبيب القلب وانت مقصر أمال انت مقصر وعندك أصل أدم معايا الأصل عمري ما أجري ورا الصورة Show me.